أحسن الله إليكم. يقول السائل: تأتيني بعض الوساوس من الشيطان لا أستطيع التحدث بها، فأقول الأذكار الشرعية الخاصة بذلك، ولكن تأتيني الوساوس بشكل مستمر، فماذا أفعل؟ عليك أن تحارب هذه الوساوس، تحاربها لأنها من عدو الله، من الشيطان، يريد أن يعذبك، ومحاربتها وكتبها وعدم التحدث بها هذا يدل على الإيمان. الصحابة رضي الله عليهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس، فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه من الوساوس ما لأن يخر من السماء خير من أن يتكلم به، يود لو يخر من السماء يسقط ولا يتكلم بها لخبثها، وفي لفظ ما لأن يكون حممة، يعني فحمة، خير من أن يتكلم بها. قال: وقد وجدتم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني كتم الوسوسة ومحاربتها واستضام التكلم بها هو صريح الإيمان، ليست الوسوسة الإيمان، لكن كتمها ومحاربتها هو صريح الإيمان. يعني الشيطان حريص، يأتي مثلا إنسان ويوسوس، يقول: من ربك؟ من خلق ربك؟ هل هناك إله؟ هل هناك جنة؟ هل هناك نار؟ يعذبه. أنت مؤمن، تعلم نفسك أنك مؤمن، لكن الشيطان يريد أن يعذبك، فعليك أن تكتم هذه الوساوس، وأيضا تستعيذ بالله، تقول مثل ما ورد في الحديث، من قال ذلك فقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا كل مشروع، مشروع المسلم، ولا يتكلم بها، ولينتهي الذي قال: من راوج ذلك فليقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولينتهي، يعني يقطع التفكير، يقطع التفكير، وحارب هذه الوساوس وقل: الله أحد، الله الصمد، يقطع التفكير فيها، يكون تفكيرك في شيء آخر فيما يفيدك. نعم.